أتعلمون أن صالحا مرسل من رب؟ كل الأنبياء والرسل قيل لهم هذا الكلام. ورغم هذا حلم أصحاب الرسالات على هؤلاء الناس. أصبح عندهم الحلم أصبح إيه؟ ملكة من يعني تبعة يعني يعني يعني من التبعات التي قاموا بها. فلما قاموا بها صاروا قدوة في مسألة الحلم. والحلم صفة عجيبة هي التي تجعل الإنسان إذا خاطبه الجاهل قال سلام، لا يقول سلاما باللسان فقط، لسان حاله يقول سلاما وجسده كله يقول سلاما، وهو إنسان حليم في ذات الحلم. أو كلمة حليم وردت في القرآن 12 مرة، منها 8 صفة واسم لله سبحانه وتعالى، وفي مرتين وصف بهما الخليل عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وصفة مرة وصف بها سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم وبشرناه بغلام حليم، ومرة وصف بها سيدنا شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد. طيب عندنا إيه؟ 12 مرة وصف، 8 لله للذات العلية، 2 لسيدنا إبراهيم، إن إبراهيم لحليم. حلم بإيه؟ الحلم هو عدم، لما رب العباد يوصف بالحلم يعني لا يعجل العاصي بالعقوبة. لو كان الأمر بأيدينا وأمر عقاب الناس بأيدينا انظر ماذا كنا نصنع. طب واحد قريب ظلمني وأخذ مالي وأخذ أرضي وتكلم علي، لو كان الأمر في العقاب بيدي ما الذي كنت أصنع؟ تخيلوا أنتم من حلم الله، هو الذي يملك هذا الكون كله، رب العالمين. طيب في أناس يقتربوا من 3 مليار من 6 والعياذ بالله يكفرون بالله، في اللي يجعل له ولد واللي يجعل له زوجه واللي يجعل له بنت واللي ينكره تماما. طيب الهواء الجوي هذا الذي نتنفس منه الاكسجين وهو خمس حجم الهواء الجوي او ما يقارب هذا، بالله عليك لو كان الامر بيد بشر والبشر هذا جاء ولده اقرب الناس له وقال له انا غير معترف بابوتك لي، انت لا ابي ولا اعرفك، يعني انا متخيل هذا الاب ولو كان يعني رجل مسلم حتى ولو بيده المفتاح او خزانة الهواء لمنع الاكسجين عن ولده. طيب رب العباد هل منع الاكسجين عن من ينكر وجوده سبحانه؟ ابدا والله. هل منع عنهم الامطار؟ هل منع عنهم الارزاق؟ هل منع عنهم العطايا؟ لما سيدنا ابراهيم دعا ورزقهم من امن منهم بالله ومن الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، اذا برب العباد يفاجئنا مفاجأة مذهلة، يقول لابراهيم قال ومن كفر؟ يا الله، يعني انت كما كأن الله يقول يا ابراهيم انت تحصر يعني رزق الثمرات للمؤمنين فقط، وارزقهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، يؤمن بالله واليوم الاخر ارزقه. يقول ربنا قال ومن كفر؟ يا ابراهيم حتى ومن كفر سوف ارزقه بالثمرات، لانه حليم حنان منان يعطي النوال قبل السؤال. بالله عليه انت تدخل في النوم ولا تسأل الله النوم الا اذا كنت قلق، سبحان الله. انت تأكل ولا تسأل الله الهضم رغم ذلك تهضم من غير، هو كل يوم انت تقول يا ربي اجعل الهضم يهضم، اللهم اجعل الدم يضخ من القلب واليه كذا، اللهم اجعل الرئتين تعمل كذا مرة في الدقيقة، يا رب ضبط لي الشهيقة والزفير حتى اكون منتظم التنفس، ولا ما يحصل. يا رب قدرني حتى اجلس امام الشاشة لأشاهد الشيخ عمر، ويا رب ارزقني الفهم وارزقني العينين حتى اراه والاذن حتى استمع اليه. لم تسأل هذا، لكن مجرد جلست رأيت الشيخ عمر وفهمت كلامه وما شاء الله وانت احسن منه 100,000 مرة ومليون مرة، سبحان الله. فاذا بالقضية ان انت يعني في امور الله يعطيها لك وانت ما سألت الله عليه، فذلك ربنا يحلم على العاق على العاصي وعلى الفاسق وعلى الكافر والفاجر والمشرك. ليه؟ لان الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. بس في نقطة، مش دي تدعونا الى التوكلية؟ لا، يقول ايه احنا المسلمين الحمد لله هم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، واحنا ان شاء الله لنا جنة عرضها السماوات. يا عم الجنة كده بالتمني، ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. مش معنى ان احنا يعني نطلق الدنيا وغيرها يتزوجها مصيبة،